جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول هل يجوز أن يقول المسلم أي ذكر من الأذكار ويتبعها بقول عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، مثل أن يقول الصلاة والسلام على نبينا محمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، أو لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، أم يتقيد بما ورد؟ الذكر عبادة والعبادة توقيفية، فينبغي الإنسان أن يتوقف على ما ورد، لأنه لو كان خيرا لا لسبقون إليه. لو كان هذا مشروع لا جاء ذكره، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام عمل به، حثنا عليه، بينه لنا، مثل ما قال سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد الكلمات. وقد يرد في بعض الأذكار يعني نحو هذا، لكن ولا أقول أنا يعني الآن إن هذا منكر ومحرم، ما أستطيع أن أقول، لكن أقول الاقتصار على ما ورد، لأن الذكر عبادة والعبادة توقيفية، فما دام إنه ورد هكذا فلو كان أفضل أن يقول أن يأتي على طريقة أخرى لكان الرسول عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على ذلك، قاله وشرعه للأمة. وعندنا أنواع من الذكر، ألفاظ متعددة. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول بعض الناس يجلس اثنين أو ثلاثة فيتحدثون في حديث الدنيا وغيرها، ثم إذا أشرقت الشمس يصلون ركعتين، هل يكتب لهم أجر حجة وعمرة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال إنه من جلس يتحدث يتحدثون ويضحكون ويتناقشون في أمر الدنيا يعطى هذا، قال من جلس يذكر الله. الرسول حدد الأجر لمن، الأجر على قدر العمل، لكن الركعتين ما تضيع إن شاء الله. أما أن نقول لهؤلاء أجر حج عمرة يصير مثل الذين جلس ما أشغل نفسه إلا بذكر الله، لا هذا بعيد، لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. ما نقنطهم، لكن نقول ما الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه واضح، من جلس يذكر الله. أما هؤلاء الذين يسمعهم إذا جلسوا في المسجد فإذا هم حكايات حكايات وضحك وقهقها، حتى ربما يقوم يصلي ربما يطلع، قد يكون أحدث وقد يكون يعني الله أعلم. المهم أنه ليسوا سوا. قال السائل هل يجوز أن أعطي الطبيب الذي تعالج عنده هدية؟ إذا كان في عيادته الخاصة أعطه ما شئت، أما إذا كان في مستشفى الدولة فلا، لأنك إذا أعطيته أنت ربما يجتهد معك، لكن إذا جاء غيرك ربما يترقب أنه يعطيه، وإذا ما أعطاه ما ينصح معه. والدولة جزاء الله خير ما قصرت، معطيتهم رواتب من أعلى ما يكون، وعندهم أوقات محددة، وبإمكانه أن يعمل عملا خاص في فراغه، وإذا أردت أن تهديه فاذهب إليه بعيادته، عالج عنده وأعطه. يقول السائل: إذا قابلت رجلا بعد صلاة الفجر وسلمت عليه وسألت عن حالي ثم أكملت ذكري، هل يشملني الأجر؟ إن شاء الله تعالى ما يضر. السلام أيضا من الذكر، والسلام من العبادة، فالسلام من أسباب لين القلوب ومغفرة الذنوب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.